بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فرع. إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول هو ضعيف بهذا الإسناد، ولا تقل ضعيف المتن لمجرد ضعف ذلك الإسناد، يعني ليس معنى أنك وقفت للحديث على إسناد ضعيف أو لم تقف للحديث إلا على إسناد ضعيف أنك تحكم على الإسناد بالضعف بالكلية. لماذا؟ لأن الشخص قد يعني لا يقف على له على أسانيد إلا أسانيد ضعيفة، ويكون له أسانيد صحيحة لم يقف عليها، لأن الشخص ما يعني ليس لم يحط أحد بالسنة، ما أحط أحد بالسنة، يعني هذا يعني الإمام النووي يقول هذا، فما بالك بطالب العلم الآن؟ يعني إذا كان النووي يقول إذا وقفت للحديث على طرق ضعيفة فليس لك أن تقول هو ضعيف بإطلاق، لأنه قد توجد أسانيد أخرى صحيحة لم تقف عليه. إذا كان هذا من النووي رحمه الله تعالى وهو إمام يعني مطلع وحافظ من الحفاظ، فكيف بطالب علم مجرد أنه إيه يعني جمع طرق حديث وربما يكون له شاهد بمعنى لا يدريه؟ فالجرأة في تضعيف الأحاديث هذه غير محمودة، غير محمودة. يجب على طالب العلم أن يحترف وأن يتقي الله عز وجل في كلامه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس حديث أحد من الناس، كما أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق يعني أمر شنيع وأمر عظيم وعاقبة وخيمة وكبيرة من الكبائر، فكذلك تضعيف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورده بجرأة الإنسان يتجرأ في ضعف الأحاديث لأن فيه تعطيل للسنن. بعض الناس يتجرأ في التضعيف ولا يبالي، يقول حديث ضعيف حديث منكر هكذا بجرأة، ويعني بعدم توقن ولا تحرز ولا خشية من الله عز وجل، وهذا باب خطير جدا ينبغي على طالب العلم أن يحترز منه أشد الاحتراز، لأنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تشريع، تشريع وبه يقوم الدين. فيقول رحمه الله: إلا أن يقول إمام إنه لم يروى من وجه صحيح. إذا كان إمام مطلع حافظ كالأئمة الكبار إمام أبو حاتم الرازي، إمام الدارقطني، وقبله الإمام أحمد أو علي بن المدين أو هؤلاء الكبار، إذا قال لا يروى إلا بهذا الحديث بهذا الإسناد ثم وجدت هذا الإسناد ضعيفا فلك أن تحكم بضعف الحديث. قال: أو إنه حديث ضعيف مفسرا ضعفه، فإذا أطلق ففيه كلام يأتي قريبا. قال رحمه الله تعالى، قال الشارح رحمه الله: فرع. قال فيه مسائل تتعلق بالضعيف. إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول هو ضعيف بهذا الإسناد، ولا تقل ضعيف المتن ولا ضعيف، وتطلق بمجرد ضعف ذلك الإسناد، فقد يكون له إسناد آخر صحيح، إلا أن يقول إمام إنه لم يروى من وجه صحيح، أو ليس له إسناد يثبته، أو إنه حديث ضعيف مفسرا ضعفه. فإن أطلق الضعيف ولم يبين سببه، فإن أطلق الضعف فما فيش نسخة ضعف عندك الضعف هي الأخرى، لكن أطلق الضعف قال: فإن أطلق الضعف ولم يبين سببه ففيه كلام يأتي قريبا في النوع الآتي. قال فوائده: الأولى إذا قال الحافظ المطلع الناقد في حديث لا أعرفه اعتمد ذلك في نفيه، كما ذكر شيخ الإسلام فقيل يعارض هذا ما حكي عن أبي حازم أنه روى حديثا بحضرة الزهري فأنكره وقال لا أعرف هذا، فقيل له أحفظت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كله؟ قال لا. قال فنصفه؟ قال أرجو. قال اجعل هذا من النصف الذي لم تعرفه. يعني لا تنكر الذي لا تعرفه ليس. قال هذا وهو الزهري فما ظنك بغيره؟ وقريب منه ما أسنده ابن النجار في تاريخه عن ابن أبي عائشة قال: تكلم شاب يوما عند الشعبي فقال الشعبي: ما سمعنا بهذا؟ فقال الشاب: كل العلم سمعت؟ كل العلم سمعت؟ قال لا. قال فشطره؟ قال لا. قال فاجعل هذا في الشطر الذي لم تسمعه. فأفحم الشعبي. قلنا أجيب عن ذلك بأنه كان قبل تدوين الأخبار في الكتب، فكان إذ ذاك عند بعض الرواة ما ليس عند الحفاظ، يعني الحديث كان مفرقا في البلدان، حديث الشامي ليس عند حديث المديني، ليس عند حديث المكي، هكذا يكون مفرقا، لكن بعد جمعه فالحفاظ اطلعوا على غالبه. فكان ذاك عند بعض الرواة ما ليس عند الحفاظ، أما بعد التدوين والرجوع إلى الكتب المصنفة فيبعد عدم الاطلاع من الحافظ الجهبذ على ما يريده غيره، فالظاهر عدمه. يعني هذا بالنسبة للأئمة الكبار كأحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم، لكن أيضا قد يفوتهم، قد يقول ما يصح شيء في هذا الباب ويفوتوا، يعني ليست المسألة يعني مضطردة اضطرادا قاطعا. فالأصل أن قوله مسلم إلا أن يثبت ما يخالف. إذا ثبت عندنا حديث يعني مثلا يعني قال لا يصح شيء في هذا الباب ثم وجدنا إسنادا صحيحا له وليس له إلا ولم يعد له أحد بشيء، فيعني الإسناد الصحيح مقدم على قول ذلك الإمام، لأنه ليس مقطوعا بالطلاع على كل الأسانيد، والغالب أنه اطلع على أكثرها وعلى غالبها، فإنكاره معتبر إلا أن يخالفه. إذا ضعف الحديث إذا ضعف إسناده، إذا ضعف إسناده قوله مقبول وإن لم يظهر العلم، هذا يختلف عن ما نحن بصدده. قال الثانية: ألف عمر بن بدر الموصلي وليس من الحفاظ كتابا في قولهم لم يصح شيء في هذا الباب، وعليه في كثير مما ذكره انتقاد. قال اسم كتابه المغني عن الحفظ والكتاب، وطبع بمصر المعلق، وطبع انتقاد عليه بالأستاذ حسام الدين القدسي. كلام الشيخ أبي إسحاق عليه له كتاب الجنة المرتاب فيما لا يصح شيء في هذا الباب، يعني علق على هذا الكتاب، يعني كتاب عمر بن بدر الموصلي. قال الثالثة: قولهم هذا الحديث ليس له أصل أو لا أصل له. قال ابن تيمية: معناه ليس له إسناد. وإذا روي يعني الحديث الذي لا أصل له أسوأ حالا من الموضوع، يعني لا ليس له إسناد أصلا، يعني من كلام الناس ثم نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا أردت رواية الضعيف بغير إسناد فلا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النقطة الثانية. قال: وإذا أردت رواية الضعيف بغير إسناد فلا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وما أشبهه من الجزم، بل قل روي كذا أو بلغنا كذا أو ورد كذا أو جاء كذا أو نقل كذا وما أشبهه، يعني بصيغة البناء للمفعول التي تسمى صيغة التمريض، يعني ليس صيغة جزم. روية يعني لما يقال لك مثلا هل هذا القول صحيح، تقول قيل، يعني كلام أنت لا تثبته. هذا معنى الايه؟ أنك لا تخطع بصحة تثبت هذا الكلام إلى قائله. لذلك الحديث الضعيف لا يجوز الجزم به، الجزم بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن راويه أو يعني لأن فيه علة منعت من القطع بصحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني من حكايته على سبيل الجزم. قال رحمه الله تعالى: وإذا أردت رواية الضعيف بغير إسناد فلا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وما أشبهه من صيغ الجزم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، بل قل روي عنه كذا أو بلغنا عنه كذا أو ورد عنه أو جاء عنه أو نقل عنه وما أشبهه من صيغ التمريض كروى بعضهم، وكذا تقول فيما تشك في صحته، وكذا ما تشك في صحته ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم وكذا ما تشك في صحته، كذا ما تشك في صحته يعني لا يروى بصيغة الجزم بل يروى بصيغة التمريض. قال: وكذا تقول فيما تشك في صحته وضعفه، أما الصحيح فاذكره بصيغة الجزم ويقبح فيه صيغة التمريض كما يقبح في الضعيف صيغة الجزم. وهذا لا يفرق يعني بينهما كثير من الناس، ولذلك يعني ما يصلح أن يروى عند العوام يقول أنه يروي الضعيف بصيغة التمريض ويقول أنا عملت اللي علي، قلت لهم بصيغة التمريض قيل وذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم لا يدرون يعني أن هذا تمريض ولا يفرقون بين هذا وذاك. بل من المثقفين يعني من لا يفرق، لا يدري الكتاب يعني الذين يكتبون في الصحف والأشياء هذه، تجدهم يذكرون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك قيل كذا وروي كذا عن النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، والكتاب الذين يسمونهم إسلاميين كذلك يفعلون هذا فيما يرونه ويذكرونه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقليل من يميز بين هذه الاصطلاحات وبين هذه الأمور في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعالى والأحكام كالحلال والحرام ومما لا تعلق له بالعقائد والأحكام. حكاية الشيخ هنا عن أهل الحديث على الإطلاق هذا لا يحصل، لأنهم ليسوا متفقين على هذا، ليسوا متفقين على جواز رواية الحديث الضعيف بغير بيان ضعفه، وكلامه يفهم منه أن هذا مذهب أهل الحديث عامة وليس كذلك، بل هذا مذهب طائفة منهم، طائفة من أهل الحديث يجوز رواية الحديث الضعيف دون بيان ضعفه، لكن ليس هذا مذهبهم كلهم. قال رحمه الله: ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد الضعيفة ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعالى، وما يجوز ويستحيل عليه وتفسير كلامه، والأحكام كالحلال والحرام وغيرهما، وذلك كالقصص وفضائل الأعمال والمواعظ وغيرها مما لا تعلق له بالعقائد والأحكام. ومن نقل عنه ذلك ابن حنبل وابن مهدي وابن المبارك قالوا: إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تسهلنا. قال رحمه الله تنبيه: لم يذكر ابن الصلاح والمصنف هنا وفي سائر كتبه لما ذكر سوى هذا الشرط، وهو كونه في الفضائل ونحوها. هذا التنبيه طيب، أن رواية الحديث عندما رواه، يعني عندما قال بجواز روايته الحديث الضعيف في الفضائل، ليس مجرد كونه في الفضائل، بل هناك أمور ينبغي مراعاتها عند رواية الحديث الضعيف. قال: وذكر شيخ الإسلام له ثلاثة شروط. أحدها أن يكون الضعف غير شديد فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه. نقل العلائي الاتفاق عليه، يعني لا يجوز رواية الحديث الذي هو شديد الضعف والسكوت عنه، ما يروى وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساكت عنه مع كونه شديد الضعف. أول شرط ألا يكون شديد الضعف. الثاني أن يندرج تحت أصل معمول به، يعني تحت أصل من أصول الشريعة، لكن الحديث فيه يعني زيادة، مثلا كفضل صلاة الضحى. مثلا صلاة الضحى مشروعة، لكن جاء حديث في بيان فضلها، يعني فهذا يجوز روايته، يعني على مذهب من قال بجواز رواية الضعيف فضائل الأعمال. لكن أن يأتي هذا الحديث بأصل من أصول، يعني بأصل ليس له أصل في الشريعة، يعني حكم معين ليس له ما يساعده من الكتاب والسنة، فهذا لا يمكن، لأنه ليس مندرجا تحت أصل من الأصول. قال الثالث: ألا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط، أن يعمل باحتياط. ولذلك يعني الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الشروط قال: من عمل بها يعني أوشك أن يترك العمل بالحديث الضعيف، لأنها تقيد المسألة، يعني ليست، يعني الناس يتساهلون في رواية الحديث الضعيف، بل كثير منهم يجعلونه أصلا ويحتجون به ويعارضون به الصحيح، خاصة يعني الذين يعني لا علم لهم بالحديث والعقلانيين. يعني الغزالي كان يقول: الحديث إن كان ضعيفا لكن يوافق العقل فهو عنده صحيح، والحديث وإن كان صحيحا لكن يخالف العقل فهو مردود عنده، وإن كان في البخاري ومسلم. يعني لا يبالي بالحكم على الأحاديث من حيث الحكم على أساليبها وعلى صحتها على طريقة أهل الحديث، لا يبالي بتصحيح المحدثين ولا بأحكامهم على الأحاديث، وإنما يحكم عليها على طريقة فهمه هو وعلى ما يوافق فهمه. وفهمه طبعا هو مستقيم من أفكار كثيرة، يعني متأثر بالأفكار الموجودة في والثقافات الموجودة، ومتأثر بكثير مما أخذ عن الغرب والكفار مما يعني من الأمور التي يعني عندهم هي أمور يعني راقية وأمور يمدحونها ويثنون عليها. فإذا عارض هذا الذي تقرب عندهم واستقر عندهم شيء من الحديث الصحيح يرده. لماذا؟ لأنه مخالف للعقل عندهم، ويقبل الحديث الضعيف الذي لا صحة له ولا وجه لصحته لكونه موافقا لعقله. قال رحمه الله: وقال هذان ذكرهما ابن عبد السلام وابن دقيق العيد، يعني الشرطان الأخيران ذكرهما ابن عبد السلام، العز بن عبد السلام وابن دقيق العيد. وقيل لا يجوز العمل به مطلقا، هذا قول قاله أبو بكر ابن العربي. وقيل يعمل به مطلقا، وتقدم عزو ذلك إلى أبي داود وأحمد، وأنهما يريان ذلك أقوى من رأي الرجال. لكن الشيخ الإسلامي ابن تيمية رحمه الله تعالى قال إن أحمد رحمه الله تعالى لم يكن يحتج بالحديث الضعيف الذي هو ضعيف، إنما الضعيف عنده هو الحسن عند الترمذي، يعني كان يسميه ضعيفا لكن هو ضعيف منجبر، ضعيف الذي هو لم يشتد ضعفه بل له ما يعضده من طرق أخرى فيتقوى بها، ولذلك قال هو يسميه ضعيفا ويعمل به، والترمذي يسميه حسن. هو الخلاف إيه؟ خلاف لفظي فقط. هذا هو الأظهر، يعني أن الإمام أحمد لم يكن يحتج بالحديث الضعيف الذي لا عاضد له. لا ما يحتج بالمنكر، لكن بعضهم قال إنه يعني قد ينكر تفردات بعض الثقات، يعني إنكارا يعني بمعنى يصفه بالنكارة، يعني معناها التفرد وليس معناها النكارة. يعني هذا فيه خلاف في تفسير وصف أحمد لبعض الحديث بالنكارة. قال رحمه الله: وعبارة الزركشي الضعيف مردود ما لم يقتضي ترغيبا أو ترهيبا أو تعدد طرقه، ولم يكن المتابع منحطا عنه. وقيل لا يقبل مطلقا، وقيل يقبل إن شهد له أصل واندرج تحت عموم. انتهى. قال: ويعمل بالضعيف أيضا في الأحكام إذا كان فيه احتياط، هذا مما يعني يرجح العمل بالضعيف عند الاحتياط أولى من إيه؟ من إذا كان مثلا من باب الشبهات، ترك الشبهات يعني. قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث والعشرون صفة من تقبل روايته وما يتعلق به. هذا باب مهم جدا، صفة من تقبل روايته وما يتعلق به. قال رحمه الله تعالى: وفيه مسائل، إحداها أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه أنه يشترط فيه أن يكون عدلا ضابطا، أن يكون عدلا ضابطا، لأن يكون مسلما بالغا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. هذا العدالة، معنى العدالة أن يكون مسلما بالغا عاقلا سليما، الأحسن سالما أن يكون إيه؟ بأن يكون مسلما بالغا عاقلا سليما. سليما سالما. أنا قلت عاقلا ما قلتهاش. إيه؟ بأن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. فهذا إيه؟ ضابط العدالة أن يكون مسلما، أول شرط في العدالة أن يكون مسلم، أن يكون مسلما. فالكافر ليس عدلا، ليس عدلا، لذلك يعني الكفار شهادتهم مردودة، وإن كان وإن عرفت منهم الصدق، يعني جررته ورأيت منه الصدق، لكن خبره مردود لأنه لا يؤمن بالله، فلا يؤمن على الدين، لا يؤمن على خبره، لأن إذا كان لا يؤمن بالله عز وجل فليس بأهل أن يقبل خبره. هذا أول شرط، أن يكون مسلما بالغا، هذا الصغير يعني ليس مكلفا، صغير ليس مكلف، يعني ليس أهلا أن يؤخذ عنه العلم، تؤخذ بشهادته. لماذا؟ لأن التكليف ساقط عنه، فهو لا يدري، لا يخاف أن يعني يحاسب على فعله، لا يخاف أن يحاسب على فعله. فالبلوغ شرط في قبول الرواية. عاقلا ذلك العقل، لأن المجنون ساقط عنه التكليف، لا يدري ما يعني يقوله، ليس محاسبا، ليس عليه حساب. نعم. البلوغ في فرق بين التحمل وبين الأداء، يعني ممكن واحد يتحمل حال كفره ويؤدي حال إسلامه، يقبل يعني يتحمل الحديث حال كفره، مثل أبي سفيان رضي الله عنه لما حكى ما حدث له مع هرقل، كان إذاك كافرا، كان في هذا الحال كافرا، وأداه حال إسلامه، حدث به حال إسلامه، فقبل حديثه ورواه الأئمة في كتبهم، من البخاري وغيره رواه في كتبهم. ايه؟ نعم. ما له؟ ما له؟ روايتي ما له؟ النعمان بن بشير؟ النعمان بن بشير الصحابي الكبير، له حديث كثيرة يعني. لعلك وهمت، لعلك تعني محمود بن الربيع. فال يعني الطفل كذلك إذا تحمل حال صغره وحدث حال بلوغه قبل حديثه. وفي فرق بين حال التحمل وحال الأداء. الكلام هنا على من تقبل روايته، من الباب صفة من تقبل روايته حتى لا يحصل خلط. أن يكون مسلما بالغا عاقلا سليما من أسباب الفسق، أسباب الفسق وخوارم المروءه. قال الشارح متيقظا، هذا من حيث الشروط الأولى شروط العدالة، الثاني شروط الضبط. متيقظا أنه يحفظ، حافظا إن حدث من حفظه، ضابطا لكتابه إن حدث منه، عالما بما يحيل المعنى إن روى به. هذا الكلام في ضبطه. قال الشارح رحمه الله النوع الثالث والعشرون، الثالث والعشرون صفة من تقبل روايته ومن ترد وما يتعلق به من الجرح والتعديل. وفيه مسائل، إحداها أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط فيه أن أي من يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه، وفسر العدل بأن يكون مسلما بالغا عاقلا، فلا يقبل كافر ومجنون مطبق، ومجنون مطبق يعني الجنون مطبق عليه بالإجماع، يعني خبر الكافر والمجنون هذا مردود بالإجماع. ومن تقطع جنونه، الذي يجن ساعة ويفيق أخرى، وأثر في زمن إفاقته، وأثر يعني تكلم حدث، وإن لم يؤثر قبله قاله ابن السمعاني. ولا صغير يعني وإن لم يحدث. قال ابن السمعاني ولا صغير على الأصح، وقيل يقبل المميز إن لم يجرب عليه الكذب، سليما من أسباب الفسق وخارم المروءة على ما حرر في الشهادات من كتب الفقه وتخالفها في عدم اشتراط الحرية والذكورة، يعني الرواية تخالف الشهادة في عدم اشتراط الحرية، يعني العبد روايته مقبولة لكن شهادته غير مقبولة. وال وإيه؟ والذكورة المرأة كذلك شهادتها يعني على نصف في في في الأموال، لكن في غير الأموال لا تقبل، لكن رواية المرأة مقبولة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا الدليل على رد رواية الفاسق. وقال: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وفي الحديث: لا تأخذوا العلم إلا ممن تقبلون شهادته، رواه البيهقي في المدخل من حديث ابن عباس مرفوعا وموقوفا. وروي أيضا من طريق الشعبي عن ابن عمر عن عمر قال: كان يأمرنا ألا نأخذ إلا عن ثقة. وروى الشافعي، لكن الحديث هذا لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وروى الشافعي وغيره عن يحيى بن سعيد قال: سألت ابنا لعبد الله بن عمر عن مسألة فلم يقل فيها شيئا، فقيل له: إنا لن نعظم أن يكون مثلك ابن إمامي هدى تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم. فقال: أعظم والله من ذلك عند الله وعند من عرف الله وعند من عقل عن الله أن أقول بما ليس فيه علم أو أن أخبر عن غير ثقة. قال الشافعي: وقال سعد بن إبراهيم: لا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. أسنده مسلم في مقدمة الصحيح، وأسند ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وروى البيهقي عن النخعي قال: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه. وفسر الضبط بأن يكون متيقظا غير مغفل، هذا معنى الضبط، يكون متيقظا يحفظ ليس غافلا، لأن بعض الناس يكون ثقة لكن ليس عنده حفظ. حديث الحديث الآن عن آخر اليوم، يعني إذا سألت عنه لا يأتيك بشيء منه. حافظا إن حدث من حفظه ضابطا لكتابه من التبديل والتغيير، كان يحدث من كتابه فلا بد أن يكون محافظا على كتابه من أن يدخل فيه غيره ما ليس منه. وهذا يعني ضعف بسببه كثير من المحدثين. كان يقال مثلا سفيان بن وكيع كان له وراق سوء فكان يدخل في حديثه ما ليس منه فضعف بسببه. قال: حافظ إن حدث من حفظه ضابطا لكتاب من التبديل والتغيير إن حدث منه، ويشترط فيه مع ذلك أن يكون عالما بما يحيل المعنى إن روى به، يعني روى بالمعنى لا تقبل روايته إلا أن يكون عالما بما يحيل المعنى، يعني يكون عنده من الفقه والفهم ما يجعله يحسن رواية الحديث بالمعنى. لا أن يكون، إذا لم يكن يحسن ذلك فلا يقبل منه، لأنه ربما فهم الحديث خطأ ورواه على غير وجه. إلى هنا إن شاء الله. إذا كان يحفظ المعنى يمكن أن يقول قال رسول الله؟ آه نعم يجوز. طيب ما معنى ليس كل من يخرج له الكفاية ثقة إلا ما أخرج له الرسول؟ الرسول الذي يحتج به، يعني لا يروي عنه في الشواهد والمتابعة. سبحانك اللهم وبحمدك.